شيخ صلى الله عليك مر معنا وظن كلام نعيم الحماد أنه أنكر على من قال فسر الكرسي بالعلم، قال لها كلام جهمية وشيء، وهذا ما له عن ابن عباس، ما هو بالمحفوظ عن ابن عباس. المحفوظ عن ابن عباس أنه موضع القدمين، وفيه رواية أنه العلم لكن ليست محفوظة، يكون قول بعض السلف يعني. لا مهمة، ما هو ليس المحفوظ عن ابن عباس، محفوظ عن ابن عباس أنه موضع القدمين، فلماذا نترك المحفوظ ونأخذ يعني بالمرجوح غير المحفوظ؟ يعني سماه قول الجهمية أو شيء يعني. إيه يعني لأنه غير محفوظ عن ابن عباس، ما ثبت. الذي ثبت عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، هذا المحفوظ، ولا يتبع يعني المرجوح أو كذا ويترك الراجح بدليله إلا شخص صاحب هوى. ما يقول له جاء هذا وهذا عن ابن عباس مثلا، إذا ثبت لكن ليس محفوظا. أنتم من أهل الحديث الحقيقة، تعرف معنى كلمة أنه ما هم محفوظ والمحفوظ وغير المحفوظ؟ أي نعم، فأنت الحكم في هذا. نعم يا شيخ، حق للمؤمنين، لا رؤيا عيانية، وجوه يومئذ ناظرة يعني من النظرة مشرقة إلى ربها ناظرة، اختطاء ناظرة بالعيان. الأشاعرة ما لنا ومالهم، الأشاعرة مخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا، وأبو الحسن الأشعري رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، نحن لا نقرر مذهب الأشاعرة نرد عليه، إنما نقرر مذهب أهل السنة والجماعة، وهو رؤية الله عز وجل عيانا يوم القيامة للمؤمنين. أما الكفار فهم يرون الله عز وجل ثم يحجبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، نوع من أنواع التعذيب العذاب والعياذ بالله. نعم المراء، نعم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء هو الجدال من أجل الغلبة أو من أجل الاستظهار، يعني شخص يريد أن يظهر نفسه أو يريد يعني أن يتعالى أو يظهر نفسه، أن هذا لا يجوز، هذا حرام. إنما المراء يعني لإظهار الحق، ويفرح المجادل بظهور الحق ولو لم يكن ظهوره على يديه، هذا هو يعني المشروع. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم نعم يا شيخ، هو تارك الصلاة إذا تاب على ما كان عليه. التوبة يعني تمحو الذنب، فإذا تاب من تعمده ترك الصلاة فبعض العلماء يقول يقضي ما فاته، وبعض العلماء يقولون يستأنف. فمن يقول إن تاركها عمدا يكفر ما يوجب عليه القضاء، ومن قال إن تاركها يعني عمدا من غير جحود لوجوبها ثم تاب فهذا يلزمه بالقضاء. نعم والله أعلم. نعم ها اللهم صل وسلم عليه. رأى الله عز وجل بفؤاده، أنت الآن بقدر علمك ترى الله، بقدر علمك ترى الله. إذا يعني قال إذا قال وكان سميعا بصيرا، تعرف معنى السمع، إدراك المسموعات بقلبك، المعنى معلوم والكيف مجهول. إيه نعم بصيرا، يدرك المبصرات سبحانه وتعالى وإن خفيت، فالمعنى معلوم والكيف مجهول، وليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى، يعني تحقق توحيد المعرفة والإثبات، وهو تصور المثل الأعلى الذي يمنع وقوع الشركة فيه. إذا لم تتصور المثل الأعلى لله عز وجل تصورا يمنع وقوع الشركة فيه، في توحيد المعرفة والإثبات عندك في خلل. نعم، واضح الكلام هذا؟ نعم. مرحبا يا شيخ، اقرب اقرب عليكم السلام، بس انا يعني احتاج الى قربك. نعم، اللهم امين، اللهم صل على محمد. نعم، ها هذا ما جمع، هو الجمع من مقتضيات ان يكون غير متراخي ولا نافلة بينها. اي نعم، وان ينوي حتى يعني بعض كلام أهل العلم أنه إذا أراد الجمع ينوي الجمع من أول الصلاة الأولى، إذا لم ينوي الجمع من أول الصلاة الأولى فلا يجمع، الجمع للرخصة للحاجة، وقوع الجمع كله، وقوع الجمع المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ما في تراخي، ما في تراخ، أنت المطالب بإثبات واقعة فيها تراخي. الأصل معنى اللغوي، والجمع لا يقتضي، الجمع يدل على عدم التراخي. والواقع التاريخي للأمة في جمعها أنها لا تتراخى. أي نعم، فإذا أنت في يعني تذكر واقعة فيها تراخي عمن يقتدى بهم فاذكرها. لا بس بفهمك، أنت بتفرض فهمك. ها وش يقول ابن تيمية؟ ما أدري والله، أدور فتش عشان تلقى الشيء اللي يوافد رغبك. الله المستعان، أنا ترى أقول الكلام هذا لأن يعني نخاف على أنفسنا. هنا ها والله أنا ما سمعت، أنا ما سمعت الحقيقة، واللي عنده علم يفيدنا به. هل وقع يعني من يقتدى به تراخي؟ إذا كان قرروا الجمع مثلا لحاجة، لخوف، قرروا الجمع لمطر، لوحل، فهل يتراخى جمعهم المغرب مع العشاء؟ حتى النافلة ما يصلون النافلة بينهم. نعم، الجمع في عرفة ما في تراخي، بأذان واحد وإقامتين على طول. لا أنا قلت لك بعض أهل العلم يشترط أن تكون نية الجمع عند تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى، أما إذا نوى فيما بعد ولم يحدث ما يوجب هذا يعني تشهي، يعني عبارة عن أي نعم اتباع للهوى، ها جمع تأخير. نعم، هذه ما هو أصلا وقت الظهر يمتد حتى يدخل وقت العصر، ما في برزخ بين الظهر والعصر، ما في برزخ بين وقت الظهر والعصر، إذا انتهى، إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، فإذا صليت الساعة 2 حتما تصلي في وقت الظهر. أي تجمع يعني إذا, إذا, إذا في داعي للجمع، الجمع رخصة والقصر سنة، والسنة تفعل في حال السفر، تفعل في يعني في عرفة تفعل، هل هي سنة يعني نسك أو سنة للسفر القصر، أما الجمع فهو رخصة، والرخصة للحاجة. الله أكبر.